إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 94 بعد المئة من مجالس كتاب من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وصلنا إلى قول الإمام الطحاوي بعد الكلام عن الأصول الستة، أصول الإيمان الستة. قال رحمه الله: ونحن مؤمنون بذلك كله، لا نفرق بين أحد من رسل، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. ونحن مؤمنون بذلك كله، بذلك كله تعود على ماذا؟ على الأركان الستة، أو الستة الأركان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، حلوه ومره. قال: ونحن مؤمنون بذلك كله. لا يسع مؤمنا أن يترك الإيمان بما جاء في كتاب الله وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما يخص هذه الستة الأصول. ونحن مؤمنون بذلك كله. ثم خصص أصلا من الأصول الستة بقوله: لا نفرق بين أحد من رسله، إشارة هنا إلى من؟ إلى أهل الكتاب الذين يفرقون بين الله ورسله، كما قال تعالى في سورة النساء: يفرقون بين الله ورسله، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. حكم الله عليهم بماذا؟ قال: أولئك هم الكافرون حقا. الذين يفرقون بين الله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. إذن هذه الآية تنطبق على اليهود، لأن اليهود فرقوا بين الله ورسله وقالوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، يكفرون بالمسيح ويكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا. من كفرهم الرب سبحانه وتعالى لا يجوز لمسلم أن يجامل وأن يقول ليسوا بكفار. كذلك تنطبق على النصارى: وإن غضب من غضب، وإن جادل من جادل، وإن بدل من بدل، وإن حاول من يحاول أن يوائم وأماكن سياسية، فهؤلاء يكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولا يعتدون بنبوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ويتهمون الرسول عليه الصلاة والسلام بالكذب والبهتان. يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا. مسألة لا جدال فيها، وانما هذه القضايا من المعلوم من الدين بالضرورة التي لا يجوز الجدل فيها باي حال من الاحوال. فقال رحمه الله: لا نفرق بين احد من رسله، ونصدقهم كلهم، نصدق جميع الرسل من عرفناهم ومن لم نعرفهم. يكفي ان نعلم ان هناك رسول من رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين، اسم رسول او هذا نبي، ثبت كونه نبيا، ثبت كونه رسولا، نعم، اذا نصدقه فيما جاء به حتى ولو لم نقف على الكتاب الذي انزل عليه، حتى ولو لم نقف على اثاره، يكفي اننا نعظمه كرسول من رسل الله ونحترمه ونؤمن به ونصدقه ونحبه، لان الله اصطفاه ولان الله اجتباه، لانه ما جاء الا بالاسلام. هل هناك رسول جاء او نبي جاء بغير الاسلام؟ ابدا. كل الانبياء وكل المرسلين دينهم واحد، هو الاسلام. ان الدين عند الله الاسلام. قضية ان بعض الناس قد سموا انفسهم كذا او كذا، هؤلاء الذين سموا انفسهم، واحد سمى نفسه اي شيء، ادعى اي ادعى، ومن الذين قالوا ان نصارى، هم اللي قالوا، وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، هم اللي قالوا، لكن الله لم يسم هؤلاء يهودا ولم يسم اولئك نصارى، بل سمى الجميع ايه؟ مسلمين، بشرط ان يكونوا على الدين الذي رضيه الله للعالمين دينا. ان الدين عند الله الاسلام. ثم قال: ومن يبتغي غير الاسلام دينا، فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين. نصدق الله تعالى ام نصدق الكذب والدجاجلة؟ نصدق رب العالمين سبحانه وتعالى، هو الذي حكم، وهو الذي قال في القرآن الكريم. نوح عليه السلام يقول كما في سورة يونس: فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين، يعني قوم نوح كانوا مسلمين. ابراهيم عليه السلام يقول الله عنه وهو ابو الانبياء: ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخرة لمن الصالحين اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين. ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب، اسرائيل عليه السلام ويعقوب، اوصى بنيه هو الاخر ويعقوب: يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. ولذلك يقول يوسف ابن يعقوب ابن اسرائيل عليه السلام: توفني مسلما والحقني بالصالحين. كل رسل الله. انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي واتوني مسلمين. وتقول بالقيس: واسلمت مع سليمان لله رب العالمين. هو دين الله عز وجل. موسى عليه السلام كان مسلما، المسيح عليه السلام، الحواريون اتباع المسيح يقولون للمسيح: آمنا لله واشهد بأننا مسلمون. هو آخر رسالة لله عز وجل قبل مجيء الرسالة الخاتمة، رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كانت الرسالة التي سبقتها رسالة المسيح عليه السلام. يقول الحواريون ادعوا المسيح، جاء في القرآن الكريم مرتين في سورة آل عمران وفي سورة المائدة: آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. جاءت مرتين في سورة آل عمران وفي سورة المائدة. وإذا كل رسل الله كانوا مسلمين، وكل أتباع المرسلين بحق كانوا مسلمين. أما الذين غيروا وأما الذين بدلوا فهؤلاء براء من دين الإسلام، والله عز وجل بريء منهم. يقول الإمام الطحاوي: ونصدقهم جميع رسل الله، نصدقهم كلهم على ما جاءوا به. ويشرح الشارح فيقول: الإشارة بذلك، في قوله ونحن مؤمنون بذلك، الإشارة بذلك إلى ما تقدم مما يجب الإيمان به تفصيلا. وقوله لا نفرق بين أحد من الرسل إلى آخر كلامه، أي لا نفرق بينهم بأن نؤمن ببعض ونكفر ببعض، بل نؤمن بهم ونصدقهم كلهم. فإن من آمن ببعض وكفر ببعض كافر بالكل. قال تعالى ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. سورة النساء الآية 150 و 151. قال فإن المعنى الذي لأجله آمن بمن آمن منهم، يعني المعنى الذي آمن الإنسان بأي رسول من رسل الله، هذا المعنى موجود في الجميع. يعني نحن ما آمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم من أجل أنه اسم محمد، وإنه اسمه أبوه اسمه عبد الله، وجده عبد المطلب، ولد في مكة، وينتمي لقبيلة قريش، وكان وصفه كذا ولونه كذا، وتزوج بالسيدة خديجة وأنجب من الأبناء كذا وكذا. هل نحن آمنا به من أجل هذه الأمور؟ أبدا. آمنا به نظرا لأنه رجل كان يتصف بصفات معينة من الأمانة والصدق وكذا وكذا وكذا، أبدا. آمنا به لسبب واحد، هو أنه رسول رب العالمين اجتباه الله واصطفاه وكلفه بالرسالة، وأمرنا وكلفنا بالإيمان به صلى الله عليه وسلم، وكلفنا بأن نتبعه، وكلفنا بأننا نحبه، بأننا نحبه، وجعل حبه دينا، جعل حب المصطفى عليه الصلاة والسلام دينا، وجعل رب العالمين اتباع النبي صلى الله عليه وسلم دينا وأصلا من أصول الدين. هذا المعنى موجود في عيسى ولا لا؟ موجود في عيسى، موجود في موسى، موجود في إبراهيم، موجود في أي رسول من الرسل. واضح؟ المعنى الذي آمنا بأي نبي من أجله موجود في مين؟ في بقية الرسل، في جميع الرسل. ولذلك وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، أخذ عليهم العهد والميثاق، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ولذلك لو جاء وبعث رسول في زمان نبي من الأنبياء، هذا النبي واجب عليه أن يقوم بنصرة من؟ بنصرة ذلك الرسول. ولذلك لما أرسل المسيح عليه السلام في زمان يحيى وجب على يحيى أن إيه؟ أن يؤمن به وأن يصدقه، لأنه أخذ على النبيين جميعا العهد والميثاق. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، ولن يأتي رسول أبدا إلا مصدقا لما مع السابقين، مصدقا لما مع، لتؤمنن به ولا تنصر، مش إيمان فقط، ولا تنصرن، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ولذلك لا يجوز لنبي من الأنبياء أن يعلم أن هناك رسول في زمان إلا ويذهب إليه ويقف بجواره ويناصره. وهذا ما استدل به العلماء على موت الخضر عليه السلام، إذ لو كان الخضر موجودا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجب عليه أن يذهب إليه وأن يبايعه وأن يتبعه وأن يناصره وأن يجاهد معه، لأن الله قال لتؤمنن به ولا تنصرنه، وهذا رسول خاتم الرسل، فلابد من اتباعه لأن معه الشريعة الخاتمة، ولذلك ختمت كل الشرائع بمجيئه. ولذلك قال لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي، لو كان عيسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. وهذا الامر ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من عند نفسه، وانما بامر من؟ بامر العلي القدير الذي ارسل الجميع سبحانه وتعالى، ولا يجوز لواحد منهم ان يتقدم بين يدي ربه سبحانه وتعالى، لانهم يعلمون من عظمة الله ما لا نعلم نحن. يعلم الانبياء من عظمة الله عز وجل ما لا نعلم نحن، فلا يتقدمون بين يديه سبحانه وتعالى. يقول: فإن المعنى الذي لأجله آمن بمن آمن منهم، يعني المعنى الذي لأجله آمن المؤمن يعني بمن آمن من الأنبياء منهم، يعني من الأنبياء أو المرسلين، هذا المعنى موجود في الذي لم يؤمن به. اليهود آمنوا بموسى، لماذا لم يؤمنوا بعيسى؟ آمنوا بموسى للأسباب التالية: كذا وكذا وكذا. نفس الأسباب التي آمنوا بها موجودة في من؟ في المسيح عليه السلام. لأنك لم تؤمن بموسى نظرا للون بشرته، ولا لاسمه، ولا لأنه يتبع الأسرة الفلانية، ولا لا أبدا. أنت تتبع موسى من أجل ماذا؟ رسول من رب العالمين، مش كده؟ ولذلك لما ذهب موسى إلى فرعون قال: إن رسول رب العالمين، مش أنا من بني إسرائيل وأنا كذا وأنا صفتي كذا وأنا اسمي كذا، لا، أنا لتكن من تكون، من أي القبائل أنت، من أي البلاد، تتكلم بأي لغة، المهم إن مناط الرسالة حاجة واحدة بس، أن الله أرسل فقط. فهذا المعنى موجود في موسى وموجود في عيسى، فلما آمن اليهود بموسى وكفروا بعيسى؟ لماذا آمن النصارى بموسى وبعيسى وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ المعنى هو هو. قال: وذلك الرسول الذي آمن به قد جاء بتصديق بقية المرسلين. يعني انت بتتبع الرسول، اي رسول؟ هل هذا الرسول كذب رسولا من الرسل السابقين؟ يستحيل، ما انت مأمور باتباعه، فانت ملزم بان تؤمن بما آمن هو به. فموسى بشر بعيسى وصدق من يأتي بعده وصدق من جاء قبله، وجاء المسيح مصدقا لما بين يدي من التوراة، مش كده؟ ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فإذا جاء مصدقا لما بين يدي، ثم مبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم، فوجب عليك إن كنت تحب هذا الرسول الذي تؤمن به أن تصدق بما صدق به وأن تؤمن بما آمن به. ولذلك كانت أسعد الأمم باتباع الحق هي الأمة التي تنتسب إلى رسول آخر الزمان، لا يفرقون بين أحد من رسل الله. ولذلك نحن نؤمن بكتابنا وبما بين يديه من الكتب، لا يوجد كتاب إلا ونؤمن به، نؤمن بصحف إبراهيم مع أننا لا ندري ما فيها، ولكننا علمنا أن رب العالمين سبحانه وتعالى قد آتى إبراهيم صحفا مقدسة. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. فإذا نؤمن بما جاء به إبراهيم عليه، لأنه كلام رب العالمين. نؤمن بالتوراة الحقيقية التي أنزلت على موسى، نؤمن بالإنجيل الحقيقي الذي أنزل على المسيح عليه السلام، والذي لا يوجد بين يدي الناس منه شيء على الإطلاق الآن، وإنما هي محاولات لكتابة تاريخ المسيح عليه السلام، محاولات لكتابة تاريخ المسيح عليه السلام. واقرأوا مقدمة ما يسمى بإنجيل لوقا حتى تقف على أن الأمر كان رسالة شخصية من لوقا إلى أحد أصدقائه، رسالة يبين له أن غيره قد كتب تاريخ المسيح، وهو يحاول أن يكتب كذلك تاريخا مختصرا بقصة المسيح عليه السلام. أين إنجيل المسيح الذي أنزل عليه والذي يتكلم فيه رب العالمين؟ أين هو؟ ما هو الإنجيل كلمة الله والتوراة كلمة الله. اقرأوا هذه الكتب السابقة، اقرأوا هذه الكتب السابقة، لن تجدوا فيها رب العالمين يتكلم، وإنما ستجدونها إيه؟ تاريخا، تاريخ لحقبة معينة فيها بعض الحق وفيها كثير من الباطل، فيها بعض الصدق وفيها كثير من الكذب، وهذا أمر لا نقوله نحن حتى لا نتهم بالتعصب، وإنما مجلس الكنائس العالمي قد أذعن لهذا وأعلم صراحة أن في كتبهم ما يسمى بالكتاب المقدس عندهم، هذا الكتاب المقدس حكم عليه مجلس الكنائس العالمي بأن فيه كثير من الخطأ وكثير من البطلان. هم اعترفوا بهذه الأمور مؤخرا في القرن العشرين. إذا نحن لا نقول كلاما من عند أنفسنا، وإنما هذا كلام يقوله القوم، العقلاء منهم يقولون هذا الكلام. أما إنجيل المسيح الذي أنزل على المسيحين هو نحن نطالب القوم بإظهاره، نحن نطالب القوم بإظهار ثورات موسى الحقيقية، ونتمنى أن تكون موجودة، ونتمنى أن نرى إنجيل المسيح الحقيقي، لأن هذا وذاك كلام رب العالمين الذي جاء القرآن الكريم مصدقا لما بين يديه من هذه الكتب. وهذا أصل من الأصول التي نؤمن بها، نؤمن بالله وملائكته وكتبه المنزلة على المرسلين ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. يقول: وذلك الرسول، كل رسول يعني الذي آمن به من آمن، قد جاء بتصديق بقية المرسلين، فإذا لم يؤمن ببعض المرسلين كان كافرا بمن في زعمه أنه مؤمن به. من كفر بعيسى ممن يؤمن بموسى فقد كفر بموسى، ومن كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم ممن يزعم أنه مؤمن بالمسيح فقد كفر بالمسيح ذاته، ومن منا كفر بعيسى فقد كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومن كفر بالإنجيل فقد كفر بالقرآن. خذوا بالكم، اللي يكفر بالإنجيل الذي أنزل على المسيح كفر بالقرآن. ليه؟ لأن القرآن بين أن هناك كتاب أنزل اسمه إيه؟ الإنجيل. فمن كذب القرآن الكريم فقد جحد حكم الله تعالى وكلامه وقد كفر والعياذ بالله. قال: فإذا لم يؤمن ببعض المرسلين كان كافرا بمن في زعمه أنه مؤمن به، لأن ذلك الرسول قد جاء بتصديق المرسلين كلهم فكان كافرا حقا. يعني من كفر برسول من المرسلين فقد كفر بالجميع، وهو يظن أنه مؤمن فكان من الأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ثم يقول الإمام الطحاوي: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يقلدون إذا ماتوا وهم موحدون. خذوا بالكم عشان الكلام ده نفهمه قبل ما نقرأ كلام الإمام الشارح. يقول: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في النار لا يقلدون. هذا متن الطحاوي اللي بيشرحه الإمام ابن أبي العز. وأهل الكبائر، أهل الكبائر يعني الذين ارتكبوا الكبائر، ولا يسمى الإنسان من أهل الكبائر إلا إذا ارتكب الكبيرة وهو يعلم أنها كبيرة، فإن لم يكن يعلم فهو معذور بجهله. تمام؟ يعني واحد دخل في الإسلام ولا يعرف أن الخمر حرام وشرب الخمر، هل هذا من أهل الكبائر ولا هذا معذور بجهله؟ معذور بجهله. إنسان لم يعرف أن الربا حرام وأكل الربا، هل يسمى من أهل الكبائر؟ لا، حتى تقام عليه الحجة ويعلم أن هذه كبيرة فحينئذ يقول. ولذلك قال الله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. يبقى لابد من التبيين والتوضيح والتعليم، واضح؟ يبقى ده الشرط الأول. الشرط الثاني أن يرتكب الكبيرة ولا يتوب منها، فإن تاب منها فليس من أهل الكبائر. واحد زنى ثم تاب، نفضل نعايره طول العمر وانت زنيت؟ فعش. كيف تعاتب او تعير انسانا تاب الى الله تعالى والله قد قبل توبته. يبقى التائب من الذنب كمن لا ذنب له. يبقى لابد من شرطين لكي يكون الانسان من اهل الكبائر: ان يرتكب الكبيرة وهو عالم بكونها ايه كبيرة. الشرط الثاني الا يتوب منها، فان كان جاهلا لم يكن من اهلها، وان كان تائبا تاب منها. فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، مش كده؟ التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولذلك لا يعاتب ولا يعير من تاب من الذنب. يبقى اهل الكبائر الذين هم اهلها، يبقى بنتكلم عن مين؟ عن الذين ارتكبوا الكبائر عن علم ولم يتوبوا. من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هل لو كانوا من غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ طبعا حينما نتحدث عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة محمد عليه الصلاة والسلام أمة الدعوة وأمة الإجابة. أمة الدعوة الذين لم يسلموا بعد، هؤلاء لا نتكلم عنهم لأنهم كفار. أمة الإجابة هم المقصودون هنا، أمة محمد يعني أمة الإجابة الذين استجابوا لمحمد صلى الله عليه وسلم، اللي هم المسلمون. واخدين بالكم؟ هل هذه الأحكام خاصة بهم وحدهم؟ ولا يدخل معهم من كان من غير أمة محمد؟ واحد يقول يعني يدخل فيهم اليهود والنصارى؟ يقول له لا، اليهود والنصارى المعاصرين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من أمة الايه؟ الدعوة. والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن به إلا وكان من أهل النار. يبقى احنا بنتكلم عن غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. هل هذه الأحكام لا تنطبق عليهم؟ نقول لا، تنطبق عليهم أيضا، اللي جاي ده ينطبق عليهم. فلماذا قال الإمام الطحاوي وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ لأنه لما يقول من أمة محمد بمفهوم المخالفة غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أحكامهم إيه؟ تختلف. فهل هذا الكلام يسلم له؟ لا، لا يسلم. ولذلك انتقده الشارع وقال هذا الكلام لا مفهوم له. يعني إيه لا مفهوم له؟ يعني لا يعمل بمفهوم المخالفة فيه، لأن هذه قضايا، قضايا اليوم الآخر في هذه المسألة، قضية الكبائر، صاحب الكبيرة طالما لم يتب من الكبيرة وكان على التوحيد لا يخلد في النار، سواء أكان من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو كان من أمة موسى أو كان من أمة المسيح عليه السلام، لأنه لا يخلد في النار موحد أبدا. فلماذا قال الإمام هنا وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذه ستنتقد عليه. ولكن الشيخ الألباني قال إيه بقى؟ قال الشيخ الألباني عن هذه الجملة في المتن، جعلها بين قوسين، أمة محمد صلى الله عليه وسلم جعلها بين قوسين، وقال ما بين المعقوفتين لم ترد في المخطوطات الثلاث ولا في مطبوعة مكة، وحذف وأصح، لأن مفهوم هذه الزيادة، المفهوم هيحدث فيه خلاف اللي الإمام الشارح تعرض له. فإذا هذه الجملة يعني مقحمة في متن الإيه؟ في متن الكلام، فلو حذفت لأراحت واستراحت، مش كده ولا لا؟ يبقى من البداية كده بنتكلم عن ان الجملة او أمة محمد صلى الله عليه وسلم الاولى ايه؟ حذفها، لانها لم ترد في المخطوطات التي بين ايدي علمائنا. قال واهل الكبائر، هيبقى بقى اهل الكبائر عموما في النار لا يخلدون. كلمة في النار لا يخلدون، هل أهل الكبائر في النار يبقى أهل الكبائر مبتدأ وفي النار خبر؟ هذا خطأ. لا، هو عشان استجع بالضبط، أشار الشارع أشار إن السجع حكم، السجع حكمت، لكن الصواب وأهل الكبائر ده مبتدأ، الخبر إيه؟ لا يخلدون في النار. فقوله في النار متعلقة بقوله ايه؟ لا يخلدون، ليست خبرا للمبتدأ، فهو قدمها من باب علشان ايه؟ السجعة. عشان يقول لا يخلدون اذا ماتوا وهم موحدون وان لم يكونوا تائبين عشان تبقى ليه زي القافية كده شغالة. فقدم في النار، لكن انت لو اخذتها على ظاهرها تقول اهل الكبائر من امة محمد صلى الله عليه وسلم في النار، لا ما ينفعش ما نقولش في النار. ليه؟ لانهم في مشيئة الله، اهل الكبائر في المشيئة، ان شاء عفا وان شاء عفا. وطبعا لابد يكونوا ايه غير تائبين، فان كانوا تائبين فهم غير اهل الكبائر اصلا، مش كده؟ يبقوا اهل الكبائر من امة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون، يبقى المفروض لا يخلدون في النار، ويبقى الخبر الجملة الفعلية لا يخلدون، وفي النار متعلقة بقوله ايه لا يخلدون، مش هي خبر واهل الكبائر ايه؟ واحد يقول طب ايه الفرق بين الاثنين يعني عشان برضو نوضحها عربية ثانية. انا لما اجي اقول واهل الكبائر في النار لا يخلدون، يبقى اهل الكبائر حكمنا عليهم بانهم في النار، مش كده؟ نعم. لكن لما اجي اقول لا يخلدون في النار، يبقى كلمة في النار متعلقة بقوله لا يخلدون، مش كده ولا لا؟ مش متماهياش خبر للمبتدا. يبقى الخبر اهل الكبائر لا يخلدون، لو دخلوا النار ده لو دخلوه ما يخلدوش في النار، مش كده ولا لا؟ نعم. واضح؟ لا يخلدون اصلا. يبقى الاصل القصد هو عاوز اللي سيق الخطاب من اجل نفي الخلود عنهم عشان يرد على مين؟ على الوعيدية من الخوارج والمعتزلة الذين يقولون ان المرتكب الكبيرة مخلد في النار. اهل السنة لا يجعلونه مخلدا، فلا يقصد هو هنا قضية ان هم يدخلوا النار او ما يدخلوش او المشيئة، لا، هو يقصد ان هم من الاصل لن يخلدوا ده لو دخلوا. اما قضية الدخول فهي متعلقة، عندي قضيتين، قضية الخلود وقضية الايه الدخول. قضية الخلود منتفية طالما كان موحدا، اما قضية الدخول فمتعلقة بمشيئة الله، ان شاء عفا وان شاء غفر، نظرا لقوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى اي مرتكب كبيرة لو مات بدون توبة هل نحكم عليه بانه من اهل، اولا ليس من اهل الخلود في النار، لكن يدخل النار او ما يدخلش نقدر نحكم عليه بالدخول؟ لا، نقول هو في مشيئة الله، ان شاء عفا عنه وان شاء عاقبه، لكن مآله الى الجنة طالما كان عنده ايه توحيد. واضح؟ واهل الكبائر من امة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون اذا ماتوا وهم موحدون، ده شرط، لانه لو مات على غير التوحيد انه من يشرك بالله، ده المسيح اللي قال هذا في سورة المائدة، وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار. الشرك من لقي الله مشركا حرمت عليه الايه الجنة، وكان النار وكانت النار ايه مآله أعاذنا الله وإياه. قال إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين، لأنه لو تاب لم يكن أصلا من أهل الإيه الكبائر. شوف القيود اللي بيقولها، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين، طالما لقوا ربهم سبحانه وتعالى عارفين. كلمة المعرفة هنا بقى دي اللي فيها إشكال، هو كان المفروض عليه يقول ايه بعد ان لقوا الله عارفين ولا مؤمنين؟ مؤمنين. الشيخ الالباني قال عنده في نسخته في المخطوطة رقم الف والمخطوطة ب والمخطوطة غني عن ثلاث مخطوطات فيها زيادة، هذه الزيادة لو وجدت حلت الاشكال، اللي هي ايه بعد ان لقوا الله عارفين مؤمنين، يبقى جمع بين المعرفة والايمان، يبقى هنا ما تقدرش انك انت تعترض على مين؟ على الامام الطحاوي، لان البعض قد اعترض على كلمة عارفين، لان هل هو الايمان ايه عند الشارح؟ الايمان عند الامام الطحاوي، عند الامام الطحاوي التصديق، مش كده ولا لا؟ والنطق باللسان، وده مذهب مين؟ مرجئة الفقهاء، مش كده ولا لا؟ لكن مسألة ان الايمان هو المعرفة دي عقيدة جهل ابن صفوان، مش كده ولا لا؟ وعقيدة جهل خطيرة. واحد يقول لك طب وايه المشكلة يعني؟ طبعا الكلام ده احنا اتكلمنا فيه بتوسع قبل كده في باب الايمان، لكن برضو عاوزين نذكر كلمة سريعة، هل المعرفة وحدها تكفي لكي يصبح صاحبها مؤمنا؟ ابدا. والا جعلنا من المؤمنين ابليس. الم يكن ابليس يعرف ربه ولا ما يعرفوش؟ يقول له فدع بعزتك لاغوينهم اجمعين. قال رب انظرني الى يوم يبعثون. يكلم ربه يقول له ربي، يعرف ربه ولا ما يعرفوش؟ يعرف ربه ويعرف اسماءه وصفاته العليا، وربما يعرف ما لا نعرفه نحن، يعرف كثيرا جدا، ويعرف الملائكة ويعرف اليوم الآخر ويعرف القدر ويعرف أشياء عظيمة، ومع ذلك ما أغنت عنه شيئا، لأنه كفر كفر إيه؟ استكبار وعناد. كفر إبليس لم يكن كفر جحود ككفر فرعون. فرعون كان عارف، ولكن كفره كان إيه؟ جحد، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. كذلك وجدنا علماء بني إسرائيل الذين كفروا بالنبي عليه الصلاة والسلام، القرآن الكريم قال عنهم إيه؟ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يبقى المعرفة موجودة، هل أغنت عنهم؟ هل المعرفة إيمان؟ لا، الإيمان ليس المعرفة فقط، وإنما الإيمان هو إيه؟ لاعتقاد القلب. واعتقاد القلب لابد من امرين معاه، التصديق والمعرفة، وفي اضافة تانية اللي هي ايه؟ اعمال القلوب، الحب والانقياد، مش كده ولا لا؟ والخضوع والالتزام باحكام الله عز وجل والانقياد لله عز وجل. هذا هو عمل القلب الذي يجعل الانسان مؤمنا، فيجعل اللسان ينطق بالشهادتين وبما يجب النطق به، والجوارح تتحرك للعمل، مش كده ولا لا؟ يبقى ان الانسان ارادة، ينتج الارادة الجازمة لطاعة الله سبحانه وتعالى وللاستسلام لامر الله، وامرنا لنسلم لرب العالمين. يبقى ليست المعرفة وحدها. يبقى لما نقول ان الايمان التحول بعد ان لقوا، بعد أن لقوا الله، بعد أن لقوا الله عارفين، عليها إشكال. لكن لما يجي الشيخ الألباني يقول لا عندي في المخطوطة عارفين مؤمنين، يبقى زال الايه؟ العتب على الإمام الطحاوي. وإن كان البعض يقولون إن المعرفة التي يقصدها الإمام الطحاوي كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل في الحديث، أعلمهم أن الله سبحانه وتعالى أمرهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيء، فإنهم عرفوا ذلك. فالمقصود هنا المعرفة الإيه؟ الشرعية التي مع المعرفة، لا نقصد المعرفة الكلامية بتاعت الفلسفة، المعرفة المجردة. ولذلك وجدنا أن الصوفية يقولون عن الإنسان الذي يعرف الشرع ويؤمن بالله وملائكته وكتبه وعنده في قلبه أعمال قلوب وعنده كذا وبيعمل أعمالا صالحة وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة الكرام، وجدنا بعضهم يقولون عنه ايه؟ العارف بالله. واخد بالك؟ المقصود بالمعرفة هنا ليست المعرفة الايه؟ الفلسفية. وده كلام مين؟ ده كلام الشيخ صالح آل الشيخ. يعني اراد ان يعتذر للامام الطحاوي من قوله ايه؟ لقوا الله عارفين، فقد يقصد المعرفة هذه، والله اعلم. قال وهم في مشيئته وحكمه. مين اللي في مشيئة الله وحكمه؟ أهل الكبيرة، أهل الكبائر، طالما لقوا الله موحدين غير تائبين لا يخلدون في النار، وفي نفس الوقت هم في مشيئة الله تعالى وحكمه. هل نستطيع أن نقول فلان مات زانيا لم يتب هو الآن في النار؟ من أدراك؟ من ذا الذي يتألى على الله ألا يغفر لفلان؟ ها أنا قد غفرت له وأحبطت عملك. خلي بالك، الله عز وجل بيّن لنا أنه لا يظلم مثقال ذرة، لا يظلم مثقال ذرة. فمن عدله سبحانه لا يظلم. يبقى الإنسان لو أتى بحسنة تضاعف له، ولكن السيئة لو جازاه لا يجزيه إلا إيه؟ بالسيئة. لكن هل تحكم على الله أنت أو الخلق مجتمعين يحكموا على الله أن يؤاخذ الإنسان بعدله فيعاقبه؟ لا طبعا، بفضله من الممكن أن يعفو عنه، مش كده ولا لا؟ وكان من الوارد، كان من الوارد عقلا أنه يدخل حتى الكفار الجنة، مش كده ولا لا؟ حد يقدر يقول له لا؟ ولكنه هو أبلغنا في القرآن أنه لن يدخل الكفار الجنة. واضح؟ واضحة المسألة؟ يعني لو شاء رب العالمين أن يدخل أهل النار الجنة، أهل النار الذين هم أهلها من الكفار، حد يستطيع يقول لله عز وجل شيئا؟ لا، لا يستطيع. لكنه أخبرنا أنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. فنحن متيقنين أن الكفار لا يدخلون الجنة ومخلدون في النار. من أين علمنا ذلك؟ من كلام الله عز وجل. لكن أهل الكبائر من أهل التوحيد في أي عصر من العصور، في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام أو عصور الأنبياء الأمم السابقة، هؤلاء الذين ماتوا غير تائبين، هل هم من أهل الخلود في النار؟ لا. طب هل هم من أهل دخول النار أصلا؟ نقول هذا بمشيئة الله، إن شاء عفا وإن شاء إيه رفض. وعندكم الرجل الذي قتل 99 نفسا، وعندكم الرجل الذي قال لأبنائي إنني قد ارتكبت ذنوبا كثيرة وليس لي حسنة قط وما عملتش خير في حياتي أبدا، فإذا مت فافعلوا بي وافعلوا، ففعلوا به. فقال له رب العالمين ما الذي دعاك إلى هذا؟ قال خوفك أو مخافتك، قال ادخل الجنة. هل يستطيع أحد أن يقول لا؟ المفروض أصل ده كلام ده تقوله لنفسك، تقوله للبشر معاك، لكن لا يقال لله عز وجل لا يسأل عما يفعل. تفضل منه، كرم منه سبحانه وتعالى، فلا يحكم عليه سبحانه، ومشيئته مطلقة سبحانه وتعالى، وحكم مطلق لا معقب لحكمه ولا رد لفضله ولا رد لقضائه سبحانه وتعالى. فقال وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بعدله. لا، بالعدل يخش النار، مش كده ولا لا؟ العدل جزاء سيئة ايه؟ سيئة مثلها. يبقى لو بالعدل، لكن احنا بنطمع في الفضل، والفضل واسع، مش كده ولا لا؟ ولذلك في مشيئتي، لأنه ممكن يتفضل، ومن الممكن بمشيئتي وحكمتي أن يعاقب فلانا من الناس بعدله، ومن الممكن أن يتفضل. ذلك طالما من الممكن ومن الممكن، يبقى في مشيئة الله عز وجل. إلا إن قال رسوله صلى الله عليه وسلم أن فلانا من الناس سيدخل النار، يبقى هذا علمه عن طريق من؟ عن طريق الوحي، فهذا خبر الله عز وجل. فقال وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله، كما ذكر عز وجل في كتابه يغفر ما دون ذلك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لا، دي قاضية. خدوا بالك، احنا عندنا آيتان، آية في النساء تكررت مرتين، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعندنا آية أخرى في سورة الزمر، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. كلمة جميعا تشمل كل الذنوب ولا لا؟ نعم. تشمل الشرك؟ نعم. تشمل الكفر؟ نعم. طب إيه الفرق بينها وبين قول الله تعالى في سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به؟ نقول فاتتك المسألة، احنا قايلينها قبل كده، دي بالإجماع، احفظ. آية النساء في غير التائبين، وآية الزمر في التائبين. آية النساء في غير، يبقى غير التائبين ناس ارتكبت آثام وذنوب ولم تكن لا شرك ولا معاصي. إن الله لا يغفر أن يشرك به. يبقى لو لقي الله مشركا خالد في النار مفيش مغفرة. لكن أي ذنب من الذنوب ما عدا الشرك لو لم يتب منه من الممكن أن يغفر. مش كل الناس اللي ترتكب كبائر وما تتوبش يغفر، لا لا، من الممكن أن يغفر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك للجميع ولا لمن يشاء. يبقى لمن يشاء. ولذلك نقول أي إنسان ارتكب كبيرة ولم يتب منها فهو إيه؟ تحت المشيئة، إن شاء أخذه وعاقبه وإن شاء عفا عنه. لقولي ويغفر ما دون الشرك لمن يشاء، يبقى إيه؟ مقيدة بمشيئته سبحانه وتعالى. ولذلك قال تحت مشيئتي وحكمي، صح. لكن أي سورة الزمر إن الله يغفر الذنوب جميعا، الشرك والكفر والذنوب بالإيه؟ بالتوبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب إلى آخره. يبقى الآية دي بتتكلم إيه؟ بالإجماع. آية الزمر بتتحدث عن إيه؟ عن التائبين. وآية النساء بتتحدث عن إيه؟ عن غير التائب. ودي قطعيات، هذه آيات قطعية يحاكم إليها ولا يحكم عليها، قطعية أي فهم عندك يرد إليها. ولذلك ما تيجي تقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، يخضع لآية سورة النساء عشان تقول قاتل النفس يخلد خلودا أبديا، يبقى بشرط ان يكون مستحل، يكون وقع في الكفر والعياذ بالله، استحل. واخدين بالكم ولا؟ او تقول تؤولها وتقول هذه الآية لو عاقبه، ولكن الله قد حكم انه في مشيئتي وانه لا خلود الا لاهل الشرك والكفر. المهم تؤول، لان دي قطعيات اجمع عليها اهل العلم. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والخلود لا يكون الا لمن؟ لاهل الكفر والشرك والعياذ بالله. طالما هناك ذره مثقال ذره من ايمان يخرج الانسان ولو بعد حين من النار طبقا لاحاديث الايه؟ الشفاعه. واخدين بالكم؟ يقول وان شاء وهم في مشيئتي وحكمي ان شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضلي كما ذكر عز وجل في كتابه يغفر ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. النساء في الايه 48 والايه 116 اتكررت مرتين. قال وان شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته. يبقى لو شاء عذبهم في النار بالعدل ثم في يوم من الأيام سيخرجون، وسيخرجون برحمته سبحانه وتعالى وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، شفاعة الملائكة، شفاعة النبيين، شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام ولو شفاعات متعددة، شفاعة الأبناء الذين يكونون فرطا على الحوض، الأولاد الذين ماتوا صغارا، شفاعة الشهداء، شفاعة العلماء. المهم شفاعة الشافعين. وده أمر تكلمنا عليه بتوسع في أبواب الشفاعة سابقا. قال ثم يبعثهم إلى جنته. وأقرب الدروس عهدا بالكلام في الشفاعة حينما كنا نتكلم عن قضية الايه؟ قضية جنس العمل، لما تكلمنا عن احاديث الايه؟ الشفاعة وناقشنا هذه الامور. قال ثم يبعثهم الى جنته وذلك بان الله تعالى مولى اهل معرفته. يقصد بالمعرفة هنا اللي هي الايه؟ اعضاء الايمان اللي هو الكامل. مولى اهل معرفة، لابد وان يفهم هكذا، لابد، لأن الرجل لم يكن جهميا وإنما أقصى شيء عنده أنه وقع في إيه؟ إرجاء الفقهاء فقط. واضح؟ قال ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته. لم يجعل بأن الله تعالى مولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين، لم يجعل المؤمنين يعني في الدارين سواء في الدنيا او في الاخره كاهل نكرته، نكرته من الانكار والجحود، يعني الذين كفروا به، الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الاسلام، اللهم يا ولي الاسلام واهلي، مسكنا بالاسلام حتى نلقاك به. وهذا دعاء ثابت النسبة للنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الشرط المبارك. نقرأ كلام الإمام الشارح بعد أن يعني بينا ألفاظ الإمام الطحاوي. يقول الشارح: فقوله وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، يقول رد لقول الخوارج والمعتزلة القائلين بتخليد أهل الكبائر في النار، لكن الخوارج تقول بتكفيرهم والمعتزلة بخروجهم من الإيمان لا بدخولهم في الكفر، بل لهم منزلة بين منزلتين كما تقدم عند الكلام على قول الشيخ رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. احنا تكلمنا بتوسع عن احكام اهل الكبائر عند اهل السنة والجماعة وعند الخوارج وعند المعتزلة وعند المرجئة. سريعا سريعا نجمل ونوجز اقوال هذه الفرق في مرتكب الكبائر. واضح؟ اهل السنة والجماعة كلامهم واضح من كلام الامام الطحاوي، ان الانسان الذي ارتكب الكبيرة وهو عالم بها ولم يتب، والجميع يتكلمون عن غير التائب، اما لو تاب فعند المعتزلة والخوارج والمرجئة واهل السنة من تاب تاب الله عليه، لكننا نتكلم عمن ارتكب الكبيرة ولم يتب منها ومات بغير توبة. عند اهل السنة والجماعة هو في مشيئة الله، ان شاء عاقبه وان شاء عفى عنه، وان عاقبه بعدل فانه لا يخلد في النار، وانما يخرج برحمة ارحم الراحمين وبشفاعة الشفعاء كما هو ثابت في الاحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما الخوارج فانهم يكفرون مرتكب الكبيرة، الخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة ويستدلون على ذلك بأدلة، واهل السنة يستدلون على ذلك بأدلة، والمعتزلة يستدلون على ذلك بأدلة، والمرجئة يستدلون على ذلك بأدلة. فهل أدلته مسلمة لهم؟ أبدا. يعني الدليل اللي بيستدل به الخوارج دائما يقولون، يقول تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الإيه؟ الكافرون. الحكم بما أنزل الله واجب ولا لا؟ واجب. وترك الحكم بما أنزل الله يعد إيه؟ كبيرة من الكبائر. فالله عز وجل قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يبقى جعل مرتكب الكبيرة الذي لم يتب منها ها في حكم الكافرين. أهل السنة والجماعة طب يعني خلي بالكم الخوارج يستدلوا بالآية دي ليس لتكفير الحاكم فقط، وإنما لتكفير إيه؟ أي مرتكب كبيرة. ما هو أي مرتكب كبيرة يقول لك ما كل الكبائر بقى زي بعضها، ما انا عندي كبيره هنا اللي هي الحكم بغير ما انزل الله. من ارتكب هذه الكبيره ووقع فيها فقد وقع في الكفر، ينتج من ذلك ان من ايه؟ من زنى ولم يتب يكفر، من قتل ولم يتب يكفر، من سرق ولم يتب يكفر، وهكذا. ليستدل بهذه الايه لكي يقيس عليها فيما بعد ويجعلها اصلا. ولذلك تم اهل السنة بمناقشة هذه الاية ومناقشة الخوارج في شأنها. ولذلك اقوال السلف في تفسير هذه الاية ان من حكم بغير ما انزل الله لا يكفر الا اذا ايه؟ جحد حكم الله او استحل الحكم بغير ما انزل الله. يقول: وان كان قد حكم بغير ما انزل الله بدون جحود او استحلال نقول كفره كفر ايه؟ اصغر، وليس بالكفر الاكبر المخرج من الملة، وانما كما ثبت عن عبد الله بن العباس رضي الله عنهما كفر ايه دون كفر، ليس بالكفر الذي تذهبون اليه، وانما هو كفر ايه دون كفر. وجميع المعاصي والكبائر شعب من شعب الكفر كما اوضحنا، مش كده؟ ولذلك يستدلون ايضا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. نقول نعم، ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانما يرد المتشابه الى المحكم. يقول الله تعالى: وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما. فالمؤمنون يقتتلون، مع ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال قتال كفر، وقال لا ترجعوا بعدي ايه كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ومع ذلك قال الرسول عليه، قال الله تعالى: وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما. فهم في اثناء الاقتتال سماهم الله ايه طائفتان من المؤمنين، من المؤمنين، وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. بعد ذلك قال سبحانه وتعالى: انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله. وقال سبحانه: كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، فمن عفي له من اخيه شيء من اخوه القاتل، فمن عفي له، بيكلم ولي الدم، فمن عفي له من اخيه شيء فجعله اقا لمن؟ لولي الدم. عفي له من اخيه شيء، فاتباع بالمعروف، اتباع بالمعروف في الطلب، واداء اليه بالدية ايه باحسان، مش كده؟ ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. فمن عفي له من اخيه شيء، تمام. استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وبين اهل السنة والجماعة ان المقصود من هذه الاحاديث انه ينفى عنهم ايه الايمان المطلق، لا مطلق الايمان. وفرق اهل السنة والجماعة بين مطلق الايمان والايمان المطلق. فالايمان المطلق هو الايمان الذي يمدح صاحبه، وجاء في القرآن الكريم الوعد بالجنة على صاحبه. ايمان مطلق يعني الايمان الكامل، انه اتى بجميع الواجبات وانتهى عن جميع الايه المحرمات، ده الايمان الواجب، الايمان المطلق. اما مطلق الايمان فالمقصود به ايه اصل الايمان الذي يمنع صاحبه من الخلود في النار، ولكنه لا يمنعه من دخول الايه النار. يمنع صاحبه من الخلود لكنه لا يمنعه من الايه من دخول النار. ولذلك من الممكن ان لانه يصبح في مشيئة الله، ان شاء عاقبه وان شاء عفى عنه، ولكنه ليس مثل صاحب الايمان المطلق الذي ان وافى ربه على ايمانه المطلق كان من اهل الجنة بدون ايه عذاب. واضح؟ فالخوارج قالوا ان مرتكب الكبيرة الذي لم يتب منها هو كافر في الدنيا ومخلد في النار في الاخرة. المعتزلة قالوا: عندنا أدلة على أنه، عندنا أدلة على أنه سلب الإيمان، ولكن ليس عندنا دليل على دخوله في الكفر. فاستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، على أنه إيه سلب الإيمان، فقالوا لا نعطيه الإيمان أصلا. وفي نفس الوقت لم يقل عنه الشرع إنه كفر، فلا نحكم عليه بالايه بالكفر ولا بالايمان، بل ننزله ايه منزلة بين المنزلتين. وعندهم الفاسق الملي اللي هو ضمن ملة الاسلام ليس بمؤمن وليس بكافر، ولكن في الاخرة مخلد في النار. فاختلفوا مع الخوارج في الحال واتفقوا معهم في المآل. فالمعتزلة اتفقوا مع الخوارج في المآل، لأن مرتكب الكبيرة مخلف في النص حتى ولو كان معه توحيد، لأن هذه الكبيرة قد أتت على أصل الإيمان بالإبطال. أما في الدنيا فاختلف، الخوارج يعاملونه معاملة الكفار، أما المعتزلة فيقولون عنه إيه في منزلة بين المنزلتين. واضح؟ وهي بدعة من البدع الكبيرة. المرجئة قالوا: لا، هذا الذي ارتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، لأن الإيمان عندهم إيه هو التصديق، والتصديق ملوش علاقة بمسألة ارتكاب الكبيرة. لكن أهل السنة والجماعة عندهم الإيمان إيه؟ قول وعمل. فكلما ارتكب كبيرة ولم يتب منها نقص إيمانه. واخدين بالكم؟ نقص إيمانه. وعلى ذلك نكون يعني قد اختصرنا القول في بيان حكم مرتكب الكبيرة الذي مات على الكبيرة ولم يتب منها بالنسبة لأهل السنة وللخوارج وللمعتزلة وللمرجئة. ثم يقول الإمام الشارح: فقوله أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، رد، يعني قوله هذا رد لقول الخوارج والمعتزلة القائلين بتخليد أهل الكبائر في النار، لكن الخوارج تقول بتكفيرهم، والمعتزلة بخروجهم من الإيمان لا بدخولهم في الكفر، بل لهم منزلة بين منزلتين. واضح الكلام كما تقدم عند الكلام على قول الشيخ رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحب. وقوله وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تخصيصه أمة محمد يفهم منه أن أهل الكبائر من أمة غير محمد صلى الله عليه وسلم قبل نسخ تلك الشرائع به، نسخ تلك الشرائع السابقة به بمحمد عليه الصلاة والسلام، حكمهم مخالف لأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك نظر، يعني هو لما يقول أهل الكبائر من أمة محمد يبقى معنى ذلك أنه إيه؟ جعل هذه الأحكام خاصة بأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهل هذا الأمر مسلم؟ أبدا، لأن الأمم السابقة ينطبق عليهم ما ينطبق على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. هل قال من أمتي ولكن أم قال من جسم أم جعل الأمر مطلقا يدخل فيه أهل النار جميعا؟ قال: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فهذا لم تختص به أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تخصيصه أمة محمد صلى الله عليه وسلم يفهم منه، كلمة يفهم منه يعني يستدل بمفهوم إيه؟ المخالفة، يعني غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم حكمهم يخالف حكم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالمفهوم المخالفة هنا يعتد به، أولا المفهوم هنا غير لازم، لأن المفهوم في مثل هذا المقام لا يعتبر أصلا. ثانيا يقال في هذا الوصف من أمة محمد لو ثبت عن الإمام الطحاوي إنها صفة إيه؟ كاشفة، يقصد أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يقصد أن يبين الأمر، ولكنه لا يقصد أن يعطي غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم حكما إيه؟ مغايرا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثالثا الكلام في العقيدة، وطالما كان الكلام في العقيدة لا علاقة له بالأمم السابقة، لأن الأمم السابقة تتفق معنا في الاعتقاد ولكنها تختلف في الايه؟ في الشرائع. لكل جعلنا منكم ايه؟ شرعة ومنهاجا، لكن العقائد شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فاصول الدين ثابتة، وانما لان الايمان بالله لن يتغير من أمة إلى أمة، الإيمان باليوم الآخر لن يتغير، الإيمان بالملائكة لن يتغير، الإيمان بالرسل، الإيمان بالكتب، الإيمان بالقدر، القضايا الغربية لن تتغير من زمان إلى زمان آخر، وإنما يكون التغير في الإيه؟ افعل ولا تفعل. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. فيقول هنا يفهم منه يعني يستدل بمفهوم المخالفة، ولا اعتبار لمفهوم المخالفة هنا أصلا لو ثبتت هذه الجملة عن الإمام الطحاوي. ولقد بينا أن الشيخ الألباني يقول إنها لم ثبت في المخطوطات التي بين يديه رحمه الله تعالى. يقول يفهم منه أن أهل الكبائر من أمة غير محمد صلى الله عليه وسلم قبل نسخ تلك الشرائع به، فالذي نسخ من الامم السابقة او ما جاء للامم السابقة نسخ الدين كاصول ولا نسخت الشرائع؟ الشرائع هي التي نسخت، اما اصول الدين فهي لدى الرسل جميعا واحدة. تمام؟ قال حكمهم مخالف، يعني يفهم ان حكمهم مخالف لاهل الكبائر من امة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك نظر، فان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من ايمان، وهذا حديث متفق عليه قد ذكرناه مرارا. قال ولم يخص امته بذلك، بل ذكر الايمان مطلقا فتأمله، وليس في بعض النسخ ذكر الأمة، وهذا يعني لو عملنا به لاقترحنا. وقوله في النار معمول لقوله لا يخلدون، وإنما قدمه لأجل السجعة، لا أن يكون في النار خبرا لقوله وأهل الكبائر كما ظنه بعض الشارحين. وهذا الكلام استوفينا الكلام فيه في شرحنا لكلام الإمام الطحاوي فيما سبق. قال واختلف العلماء في الكبائر في أقوال، واختلف العلماء في الكبائر في أقوال، فقيل 7 وقيل 17 وقيل ما اتفقت الشرائع على تحريمه، وقيل ما يسد باب المعرفة بالله، وقيل ذهاب الأموال والأبدان، وقيل سميت كبائر بالنسبة والإضافة إلى ما دونها، وقيل لا تعلم أصلا أو إنها أخفيت كليلة القدر، وقيل إنها إلى 70 أقرب، وقيل كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة، وقيل إنها ما يترتب عليها حد أو توعد عليها بالنار أو اللعنة أو الغضب، وهذا أمثل الأقوال. واختلفت عبارة القائل، أهل العلم في قضية الكبائر والصغائر اختلف هل هي محدودة أم معدودة؟ فمن قال إنها معدودة، منهم من قال 7 ومنهم من قال 17 ومنهم من قال 70 ومنهم من قال 700، فأرادوا أن يعدوها يجعلونها معدودة، والبعض أراد أن يجعلها محدودة. يعني إيه محدودة؟ يعني يجعلها معرفة، الحد يعني التعريف، محدودة بمعنى التعريف. فالذين قالوا معدودة قالوا 7 والبعض قال 17 والبعض قال 70 والبعض إلى آخر الأقوال الموجودة في الكتب. والذي أراد أن يحدها قال بعضهم ما اتفقت الشرائع على تحريمه، ما اتفقت الشرائع على تحريمه، وهذا فيما فيه يعني هذه الأقوال سيأتي نقضها. وكلامه هنا ينقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 11، يعني هذا الكلام ولكنه كعادته لا يذكر اسم شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وإنما هذا الكلام من المجلد 11 من مجموع الفتاوى، وكذلك من مدارج السالكين للإمام ابن قيم الجوزية رحمة الله على جميع العلماء. يقول وقيل ما اتفقت الشرائع على تحريمه، وهذا الكلام لا يسلم وسيأتي نقضه، وقيل ما يسد باب المعرفة بالله، وهذا سيأتي التعليق عليه، وقيل ذهاب الأموال والأبدان، وقيل سميت كبائر بالنسبة والإضافة إلى ما دونها، وقيل لا تعلم أصلا أو إنها أخفيت كليلة القدر، وقيل إنها إلى 70 أقرب. وهذا القول الذي قيل فيه إنها أخفيت كليلة القدر هو ليس معنى ذلك أنها أخفيت بأعيانها، ولكن أخفي عدها، يعني لا تستطيع أو لا يستطيع إنسان أن يقول الكبائر هي كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وإلا سيخالف بعض أهل العلم فلن يكون كلامه إيه مسلما. هذا من باب الإخفاء كما أخفيت ليلة القدر. واحد يقول طب ليه العلة؟ طب إخفاء ليلة القدر له حكمة، لماذا؟ تصور لو أن ليلة القدر أخفيت في السنة كلها كما جاء عن أبي حنيفة، وهو بالطبع هذا الكلام معارض أو معارض بما جاء في النصوص الصحيحة أنها تتحرك او تدور في العشر الايه الاواخر من شهر رمضان، هي في شهر رمضان ولا تتحرك في العام كله او تتنقل في العام كله. لو كانت في العام كله لما اهتم بها احد من الناس الا الافراد في كل زمان الذين يعدون على عقل الاصبع الواحد كده ولا لا؟ هذه المسألة صعبة جدا في السنة، معنى كده ان كل واحد عاوز ايه يقوم ايام السنة كلها، فمن يستطيع ان يتحرى ليلة القدر في العام كله؟ فجعلها الله عز وجل تدور في رمضان في العشر الاواخر. تعرفون لو تدور في رمضان لكان ايضا الذين يهتمون بتحري الليلة عدد قليل، لكن من رحمة الله تعالى ان جعلها في العشر الاواخر وجعلها في اوطار العشر الاواخر. اعتكاف في العشر الاواخر سهل بعكس رمضان كله. طب ليه ما قالش في ليلة كذا؟ علشان يهتم الناس باحياء ليالي كثيرة في شهر رمضان. يبقى بدل ما تحيي العام كله او تحيي شهر رمضان كله، لا هتحيي ايه العشر الاخيرة وهي بتدور في اوطار العشر الاخيرة. فيبقى اهتمام بهذه الايام الفاضلة، واضح؟ اهتمام بهذه الايام. طب الكبائر لماذا احساها في ضمن المعاصي؟ علشان الانسان ايه يمتنع عن كل المعاصي، واخد بالك؟ يعني لما يخفيها ولا يحددها ويقول الكبائر كذا وكذا وكذا. الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر السبع الموبقات، لكنها ليست كل الايه، ليست كل الكبائر، وانما الكبائر اكثر من ذلك بكثير، ولكنه لم يحددها ويجعلها معدودة حتى يمتنع الانسان عن ايه، عن ارتكاب جميع الاثام. لماذا؟ لان الانسان المفروض عليه ان ينظر الى ايه، لا تنظر الى عظمة الذنب ولكن انظر الى عظمة من عصيت. فالهدف انك انت تمتنع عن ان تعصى الله عز وجل، لان الذنوب حتى ولو كانت قليلة الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول ايه، اياكم ومحقرات الذنوب فان لها من الله طالبة، كما جاء في سنن ابن ماجه. وفي رواية اخرى يقول فانها تجتمع على العبد حتى تهلكه. ويضرب الرسول صلى الله عليه وسلم المثل بمجموعة من الناس كانوا في سفر، وكل واحد يأتي بعود، عود من العيدان، حتى تجتمع ثم تشعل او يشعلون نارا عظيمة. هذه النار العظيمة اشتعلت من ماذا؟ من ايه؟ من المحقرات. ده اتى بعود، ده اتى بكذا، اشياء قليلة ومع ذلك عملت نارا عظيمة. ومعظم النار من مستصغر الشرر، فان لها من الله طالبة، فانها تجتمع على العبد حتى تهلكه. ولذلك بعض الناس يقول لك اصل المسألة دي صغيرة، اصل دي كبيرة، ثم يدمنها فيصبح مدمنا لصغائر عديدة، والاصرار على الصغيرة يحولها الى كبيرة، مش كده ولا لا؟ الاصرار على الصغائر يحول الصغائر الى كبائر اعاذنا الله واياكم. ولذلك قال العلماء لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع اصرار، لان الكبيرة حينما يستغفر الانسان ويتوب تتلاشى، والصغيرة ان اصر الانسان عليها تجتمع وتتكاثر وتتعاظم حتى تهلك الانسان، حتى وان سماها الانسان محقرات الذنوب. ولذلك قال ابن مسعود ان المؤمن، المؤمن الحقيقي اللي عنده الوازع في قلبه، يرى ذنبه كمثل الجبل يخاف ان يقع عليه. اما المنافق فينظر الى الذنب مهما تعاظم على انه ايه، كالذباب يستطيع ان يلهش يطير. يعني الانسان المنافق يستصغر الذنوب، اما الانسان المؤمن فيستكثر على نفسه ارتكاب اصغر. ولذلك تحدث العلماء عن هذه الكبائر، والكلام سيأتي بتوسع بمشيئة الله تعالى، لأن الوقت يضيق عن أن نفصل القول في ذلك، وسيكون الكلام بمشيئة رب العالمين سبحانه وتعالى بعد شهر رمضان ان شاء الله تعالى. فهتبقى الدروس بعد شهر رمضان ان شاء الله تعالى، درس التفسير الجمعة ودرس شرح العقيدة الطحاوية يوم السبت، وشرح ليل الاوطار بمشيئة الله تعالى سيكون يوم الاربعاء بعد شهر رمضان بمشيئة الله، كله بعد شهر رمضان في هذا المسجد الدروس الثلاثة.